يعني الامور التي هي من اشراط الساعه نمر عليها مرور الكرام, والا فالشيخ بيفصل فيها في يوم الثلاثاء اعتقد. ونحن هنا ما يعني ليس الكتاب بصدد الشرح على اشراط الساعه, لكنه يمر فقط مرور الكرام على مسائل الغيبيات والايمان بالغيبيات. قال ما روي من الكتاب والسنه في تفضيل بني ادم على الملائكه, هذه مساله عزيزه جدا, مساله يعني يقل من يتكلم فيها. بعض المبتدع قالوا هذه المساله محدثه لم يتكلم فيها احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من السلف, ويرد عليهم انه قد ورد بالسند الصحيح في الكلام في هذه المساله من افضل الصلحاء من البشر من بني ادم ام الملائكه, تكلم فيها عبد الله بن سلام وتكلم فيها عمر بن عبد العزيز وكثير من السلف. قبل ان ندخل في هذه المقارنه بين من افضل صالح البشر ام الملائكه, نقول بالاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل من الملائكه, بل افضل الخلق على الاطلاق صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله جل وعلا في كتابه العزيز باسمه قط, توقيرا له وتعظيما له, ما ناداه الا بلقبه, يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وقال جل وعلا يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك, وقال جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, كما ناداه الله جل وعلا الا بلقبه تعظيما وتوقيرا لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ايضا من الدلائل على تعظيمه وسلم وتقديمه على الملائكه انه ليله المعراج لما عرج مع جبريل, فان جبريل كان له منتهى وقال له ما استطيع بعد ذلك اصعد انت, فهي دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم انه ارقى من جبريل عليه السلام. ايضا من الدلائل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكه قال عبد الله بن سلام ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا عبد الله وجبريل وميكائيل, قال هل تدرون ما جبريل وميكائيل هم كالشمس والقمر. ماذا يقصد؟ قال هم كالشمس والقمر. ماذا يقصد بهذا؟ يعني مسخرين كالشمس والقمر, اما الانسان فهو مكلف يعني يعمل باوامر الله جل وعلا وينتهي بما نهاه الله عنه صلى الله عليه وسلم. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل من الملائكه وافضل الخلق على الاطلاق. اذا قلنا بهذه الايه الكريمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه, فالتفسير الصحيح البريه هم الخلائق الخليقه, فاذا قال هم خير البريه فهذه فيها دلاله على ان البشر خير من الملائكة. فإذا قلنا ولد آدم خير من الملائكة فمن باب أولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من الملائكة. لما؟ ها؟ لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذا فالإطلاق أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من الملائكة بل خير من الخلق أجمعين. أما بالنسبة لصالح البشر هم خير أم الملائكة, اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول كثير من اهل السنه والجماعه ان صالح البشر افضل من الملائكه, والقول الثاني قول المعتزله والخوارج, وبعض اهل السنه والجماعه يقولون بان الملائكه افضل من البشر من صالح البشر. ادله من قال بان الملائكه هم افضل بان صالح البشر هم افضل من الملائكه ادله كثيره, منها اولا ان الله جل وعلا امر الملائكه بالسجود لادم, ولا يسجد الملك الا لمن هو خير منه. قال الله تعالى وقال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا, فالسجود يدل على شرف المسجود له. الدليل الثاني من الادله التي تبين فضل صالح البشر على الملائكه أن الله جل وعلا علم آدم ما لم يعلمه للملائكة, ومعلوم الآن في الدين كأنه من الدين بالضرورة معلوم أن العالم أفضل بكثير من غيره الذي هو ليس بعالم. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, والله جل وعلا قال سأل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, قال يا ادم انبئهم باسمائهم, ففي دلاله على مرتبه اعلى لادم بالعلم على الملائكه. الدليل الثالث

إذا أنهم في الحياة الدنيا يسبحون ويحمدون ولا يعصون الله ما أمرهم، منهم الذاكر، منهم المسبح، منهم الراكع، منهم الساجد، منهم الموصل بأمر لا يمكن أن يعصي الله جل وعلا في هذا الأمر بحال من الأحوال. فهذا حقا أكمل المراتب. أنت حتى لو في لحظات عندما تخلو بربك فتضرح عينك وأنت تبكي رقة قربا من الله جل وعلا وتجد حلاوة الإيمان، تقول ما أحد مثلي في هذه الدنيا، أنا في جنة ما دخلها أحد. الملائكة في هذا الحال، طيبت هذه الحياة، هذا الحال الملائكة هم في هذه الحال، طيبت هذه الحياة. فالملائكة أفضل باعتبار الحياة، باعتبار البداية هم أفضل لأنهم على أكمل المراتب في هذه الحياة. أما في الجنة في الآخرة فالبشر أفضل من الملائكة، إذ أنهم عند دخولهم الجنة يكونون أرقى بكثير من الملائكة، يزدادون قربا من الله، ينظرون إلى وجه الله، يتمتعون بما في الجنة، وقدم أهل الجنة هم الملائكة. فهذه دلالة على أنهم أرقى عند الدخول، فيكونهم الترجيح هو اعتبار البداية واعتبار النهاية. فالملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أو صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. وبهذا تتآلف الأدلة وتجتمع ويصح النظر في الجمع بين القولين. يبقى لنا قبل أن ندخل في مسائل الصحابة، يبقى لنا في مسألة طاعة ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن جماع ما روي في فضل الصحابة الأفاضل. نفضل من البشر؟ البشر على انهم يقاتلون مع الملائكة، مع البشر الملائكة تقاتل معهم، فهذه ارقى للملائكة. يعني تقول حتى اذا قلت ان فضل البشر على الملائكة الجهاد في سبيل الله وإفاق الارواح، نقول حتى الملائكة تجاهد في سبيل الله مقاتلين مناصرين له. ما تقول متعدين هنا بقى الان، تقول مناصرين يتناصرون، المؤمنون بعضهم اولياء بعض، والملائكة هم افضل المؤمنين فهم يناصرون اهل الايمان. نعم. ما اقول لك الملائكة، انا ما اعرف هذا القول صحيح ام لا، لكن اقول لك وردت السنة بتفاوت درجات الملائكة، إلى أن الذين في السماء الأولى ليسوا بنفس درجة الذين في السماء الثانية، والذين في الثالثة ليسوا بدرجة الثانية، أعلى منهم وأرقى. فتتفاوت درجات الملائكة، وأرقى أرقى الخلق من الملائكة عند الله جل وعلا من جبريل وميكائيل وإسرافيل، هناك الناس دول أقرب الناس لله جل وعلا، أقرب الملائكة لله جل وعلا. نعم يلهمون هذا، لكن نقول هذا الإلهام فيه أعلى الدرجات، فيه قرب كبير من الله جل وعلا وشعور بحلاوة الإيمان عند الله عندما يسبحون الله ويذكرون الله جل وعلا. الدجال تتبع أحاديث ابن صياد، القصد الخطاب ابن صياد ليس هو الدجال، فصل خطاب ابن صياد او ابن صائد ليس هو الدجال بحال الاحوال. طبعا هو الدليل الذي جعل الناس تشك في الدجال ان الانسان كان يقتدى له خلف الاشجار، وجاءه مره يعني معلق بين الشجرتين يهمم امامه الشياطين، فقالت له امه يا صاح هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه فقام مفزعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتيك؟ او قال ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خلط عليه، ثم قال له خبأت لك خبيئة؟ قال الدهر. فقال له اخسأ فلن تعلو قدرا. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه. قال ان كان هو فلن تستطيع، يعني ليس لك ان تقتله، اذ ان الله ستقتل به الناس في اخر الخليقة، ان كان هو فلا سبيل لك عليه، وان لم يكن هو فعلام تقتله، يعني ما اظن انت فعلام تقتله هتؤلم الناس فلا تقتله. فهذا هو الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم يشك هل هو ابن صائد ام لا. وطبعا توالت الاحداث ان الصحابه شكوا فيه، حديث جابر وغيره تفسر لما قال له يعني هو ذاهب الى مكه يحج، قال له اما زلت تشك فيه او تشك فيه؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل مكه والمدينه وانا ذاهب من المدينه الى مكه يحج؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يولد له ولد وانا عندي من الاولاد كذا وكذا؟ ثم بين له بعدما اقتنع جابر وانتهى رغبة واستقر في قلبي انه ليس هو شككه مرة ثانية. قال ولو عرض عليه ما رفضته, يعني لو عرض عليه ان يكون انا اتفق الله يكون هو الدجال الاكبر ما رفض. هذه ايضا تشكك لكن لا تجعل المرء يستيقن انه ويقين انه ليس ابن طائف, بل هو مات ودفن وصلوا عليه. اثبت العرش ثم احسن. وهذا من اقوى الادله, عشان كده انا اقول له اثبت العرش ثم انقش. احسن, فمن اوضح الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس المنفوسه تعالى على هذه المئه ساعات تبقى, يعني كل اللي موجود على الارض البسيطه في هذا العصر او في هذه المئه سنه سيموت وابن صاد منه. وده اللي رجحه النووي بهذا الحديث. نعم. الشارع هو جيد. بس المسيح الدجال وهو موجود ان السلام لم يره. اذ ان تميم الداري قد رآه, وهذا يرد عليك. تميم الداري قد رآه, ولو كان المسيح هذا هو ابن صائد لاخبر به تميم الداري. رآه. في المدينة, هو في المدينة والصحابة كلهم في المدينة. وتميم الداري لما يقف في مثل من الصدى اللي وصفه له, ولذلك هو النووي حتى في يعني لما تكلم في هذه الأحاديث قال إنه في النهاية إن مثل لما وصف له تميم الداري نفس الوصف اللي هو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور إنه كذاب, بين أن هذا الوصف يخالف تماما الوصف الذي عليه أبي صالح. نعم هو قال هو يستشكرون يقولون طب لا يدخل مدينة ومكة بعد ما يبعث فتنة. فأنا نقول للأصل هو على الإطلاق بين أنت أنه لا يدخل المدينة ولا مكة على الإطلاق. نعم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في المنام. طيب على أنها حط, لا على أنها حط. ها على انها حق, فهي حق ويخذ منها حق. يعني معنى ذلك ان هو اذا طاف وعيسى طاف كان يطوف عيسى وهو يطوف بمكة. نعم ده اشكال ايضا. لما قبل ان يخرج يكون هو ايضا قبل ان يخرج كان في المدينة وفي مكة على ابن طالب. لكن هو القطع او فصل النزاع في ذلك حديث تميم الداري اذا راه مسلسلا, وهو ما كان مسلسلا, كان حرا موجودا حيا يرزق وقد ولد له ونسان قال لا يوجد له. يعني هذه ادله ثلاثه هي القاطعه قص النزاع في ذلك. وان اشكل علينا في امر المدينه وامر ان هو اصلا اختفى, حديث اختفى هذه ليست منها. نقول ان قص النزاع في ذلك انه لا يوجد له, المسيح لا يوجد له وهو قد ولد له. وايضا قص النزاع في ذلك ها لا لا لا انه كان حرا وتميم الداري رواه ايش مسلسلا هكذا بنفس الهيئه التي وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن صاد كان حرا, هذا ايضا قص نزاع في المساله. الثالث الحديث اللهم من نفس المنفوسه, يعني جلست معنا وكنا رايناها وجلسناها سيموت, لا يمر 100 عام الا وسيموت. الشك هنا كان قبل ان يوحى عليه المواصفات التي وصفها بها, فكان كان حذر الناس من الدجال. ثم مع ذلك اخبر بحديث اخر انه قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وحذر امته من الدجال وساقول لكم فيه قولا فصلا. يعني الله جل وعلا اوحى اليه وحيا بعد ذلك يبين اتم البيان في الدجال, فقال انه اعور وربكم ليس باعور. الجثاثة اللي هي الجابة كثيرة الشعر لما قالت ان هناك رجل يعني الى خبركم بالاشواق. نعم هي ما رمى بين هذا دلالة واضحة على ان هو ابن صالح ليس هو الدجال بالثلاث امور التي تكلمت بها السلسلة, وهو كان حرا وليس مسلسل يولد له والاخر لا يولد له. وايضا مكة والمدينة هو ذهب, وان كان مكة والمدينة ممكن ان نقول ان فيها اشكال على ان النبي صلى الله عليه وسلم راه يطوف بالكعبة. نعم. الأخرى قال جعدا قابطة واضعا يديه على رجلين يطوف بالكعبة، فدون ممكن تكون فيها إشكال. نعم. بالنسبة للملائكة بس ننتهي من مسألة الدجال، هذا نرى انتهى الموضوع. ها انتبت عن ابن عمر. طيب انا اقول لك انتبت وقد بينت حفصة رضي الله عنها وارضاها بعلامة مؤكدة انه سيخرج منها، هو ما خرج، عندما وقف في وسط المدينة انتفق حتى سد طرق المدينة، فاوجعه ابن عمر ضربا حتى انه جهل ابن عبد عمر جهل عليه وكاه وكتلت عصاه، فلما ذهب الى حفصة واخبر له الخبر قالت ماذا تفعل؟ انه يخرج من غضبة يغضبه، وقد غضب غضبا شديدا اذا انه سد طرق المدينة وما خرج منه. ما تقول لعلها دي جعلها خلف الكوكب. قال لابن عمر أرأيت؟ قال رأيت جعلها في اليمن. هو جاي من اليمن يسأل ابن عمر الشيخ، قال رأيت جعلها في اليمن. أقول لك أن إنسان فعل كذا تفعل، ولا تقول أرأيت. ما أم المؤمنين أتت بها من وين؟ لا أتت بها من وين؟ أنه يخرج من غضبة شديدة. هذه غضبة ما خرج منها. هذا الشهاد اجتهاد من الصحابي لا يقل به، خالفه كثير من الصحابة. ولو كان هو ابن صائد هل هو قتل احدا؟ هل ارانا بعض الاعاجيب التي منحها الله اياه؟ ها؟ هل قال للسماء امطري فامطرت؟ هل قال للخارج اخرج جنودك فاخرجت؟ هنا انا اقول لك بقى اخره، اين هو؟ انا ورد بصحة ان هو مات وصدع، يعني انت تقول هو اختفى، انا اقول لك كنت مثل عرف ثم انتش وهذه ايضا شاف ابن فائد الشمس ظاهرة جدا وصف تميم ابن قطن، يعني دي دلالة قوية جدا على ان السلم دقق النظر في وصفه فوصفه بآخر، قال انا اشبه ما يكون ابن قطن، لدلال على انه ايش؟ ان السلم رأى وصفا دقيقا له فوصفه برجل اخر يعيش بين الناس، فلو كان ابن صالح لوصفه به. صح ولا لا؟ معنى ايه؟ اعرض. نعم ما في شك فيه انتهى الموضوع، استيقان انه ليس الجدير الاكبر، لكن واحد الدجاجله، هو احد الدجاجله، وهذا هو راجح فيه، ابن صائد هو احد الدجاجله. ياتيه شياطين ليس شيطان، قال ياتيني صادق وكاذب، عرش وراء كثير، وقال خلط عليه، قال ان سلم خلط عليه، فياتيه كثير، لكن الصحيح الراجح ان ابن صائد ليس بالدجال، والا ان سلم لما راه وهو يطوف وراء وصفه ووصفه باخر ما وصفه بابن صائد. نعم. وإلا حلوا لي، وأنا الآن بينت لكم صففت نزاع في أمرين، لما لم تردوا على هذين الأمرين؟ أن التبيين أنه لا يولد له وهذا قد ولد له، حلوا هذا الإشكال، مش ولاده جابوا منين هك؟ خلاص بقى هو المصريين هنا يخشوا، فتوى المصريين لازم تدخل الأمر. أنا معايا بامتحن، هو بامتحن في مادة الشريعة، فأنا أقول له إيش فعلت؟ فقال مصري. فقلت له يعني قال لي يعني ما تركت السؤال اللي حليته، مفيش حاجة ما عرفهاش، فلازم يكون مفيش حاجة ما بيعرفهاش، مش هتتعبهم شيء، جابوا من بره، هو ولاده بالتبني، ما ينفعش، لا ما ينفع. خلاص ما هو ماشي، ما أقول عن المسائل، أنا الآن أريد واضحة جدا، لا لا ولا يولد له، هذه وضع أيضا فص نزاع، هو ولد له. وكلمة شافي يراه كل قارئ وغير قارئ، وعمر بن الخطاب رآه، هل رأى عليه كافر؟ ما رأى عليه مكتوب كافر، جابر أي مكتوب، المكتوب أهم شيء، حتى أنه أيضا قال أنا أسلمت وحسن إسلامي، بعضهم يقول أنه حسن إسلامه جدا ابن صالح. فأنا فهو الحاصل ان يعني جابر بن عبد الله لما وقف امامه في عين ما نظر الى بين حاجبيه يقرا كافر ليعلم ان هذه العلامه التي بينها من سلم، قال يا عباد الله انه مكتوب بين عينيه كافر كافر. ما هو دي دلالة عنه مش هو. طب يعني ايش يعني عبد الكتب بعد كده؟ ايش الاشكال عندك؟ ها شوف شوف مصري هات الدليل هات الدليل الان ان السلم بين وصف ان مكتوب كافة راء بين عينيه كافة هات الدليل ان لم شيء كتب الا ينفى في اخر الخليفة ايش فيها هذه اصبر ايش فيها هذه ايش فيها هذه الان علامة بينها في السلم وما راه عمر ولا راه ان السلم قال له ان يكن هو ان السلم شك فيه فأوحى إليه أنه مكتوب كافة راء بعدما أوحى إليه ذلك ولا واحد من الصحابة يراها عنده ما قبل ما نخلط هذا بعد ما أوحى إليه الآن يأتينا بدليل أن واحد من الصحابة راها كافة راء أريد هذا أو رجل آخر يأتينا بدليل ويكون هو جاء أقوى الأدلة أن كافة راء لم تكتب على بين عينيه إلا عندما يخرج من الناس ما يكتب الا بيد عيسى عليه السلام وطبعا رد كل الكلام ده رد محمد عبده وبعض الاجاهره قالوا لا ده المقصود بكده ان ده رمز للخير وما ما قال حتى حديث عيسى يردها ما يؤمن ما يعتقد ان عيسى عليه السلام ينزل ولا يعتقد ان هو يقتله في بيت المقدس عند باب لب هذا انا اقول له ذلك انت مثل ولا مين مزري ولا مزري سعيد يعني ارقى يعني ارقى في الدلالة لا لا ما فيش مشاكل احنا نتكلم على اساس ان الارقص المصري يقول انا ما اعرف شيء ما فيش شيء ما انا اعرفه وهذه شهرة علينا صراحة كثير منا يقول ذلك يقول أنا ما أعرفه يعني لو سألته يفتي فلذلك احنا ممكن لو مزحنا معه في ذلك ما ننقص من قبل ما ننقص من قبل بعدين لا يجوز يعني حرام فما الدليل على الحرمة لا لا استغفر الله ليس الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا الله جل وعلا يقول يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ففين في القدرية فيه لا لا ما اذا رايتها انت اسمع بس خلاص اسمع اسمع اسمع وتعلم ان كانت سخريه لن تقادها اكثر من اخر اما اذا رايتها انت سخريه اسمع بس خلاص طيب اسمع لا لا لا طيب انا خلاص جيد ان انت عندك شجاعه ونشكر لك ذلك لكن انا ارى الاخوه صار النادي السخريه نعم انا اريد بس هذا هي هل هي سخرية لو كده نتراجع ونستغفر الله ونستسمح احنا ما من احد الا وتكلمنا معه في هذا الكلام حتى لما قلنا ان الاحناف قالوا يعني كانوا دايما بيستغلون نعم انا تكلمت على اهل العراق واهل العراق كثير من افاضل الناس من اهل العلم بس فهو نعم دي العراق جاهلية نعم لكن اقصد الاخوة عراقيين وهم من افاضل الاخوة ومع ذلك دايما اقول الاحناف يعني كان دايما الثوري او غيره او بعض يعني المحدثين يقولون لا تأخذوا حديثا من عراقي وانا اقولهم هذا الكلام لانه انتشر فيهم حال التشيع والكذب احنا يربطنا رابطة واحدة هذه الرابطة هي رابطة الدين ما فرق بين اعجمي والعربي الا بالتقوى ولا فرق بين مصري وسوري وعراقي الا بالتقوى مراتب الناس عند الله على ذلك فان قلنا استغفر الله على ان الانسان لا يكفر من احد قال الله تعالى يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فمثلا طالما انت عارف ان هي جاهليه فالمفروض ما تتكلم بيها قل لا اسمع بس احنا ما ذكرناها ما قلنا جاهليه انت اللي مش فاهم فانت المفروض تعرف لو كانت جاهليه قلنا لها قلنا ان دي اعراض جاهليه فانت الان بتثيرها انك تقول مصري مصري قل مسلم مسلم يا اخي والمسلم ان شاء الله على خير كبير يا اخي اسكت اسكت خلاص، انت بتتكلم بجهل الان، فلا تتكلم بجهل، ما تتكلم بجهل، اسكت. طيب خلاص ما تتكلم بجهل، اتكلم انت خلاص، ما تقاطع الله كلمة. نعم هو دعا ربوبية، فيتمثل له شيطانا بوالديه وامه فيؤمن به، فيعني لما مثلا في هذه القضيه لم يكن لله عز وجل ولم يمثله. لا، الله جل وعلا يمثله مره واحده من كل فعله، يمثله مره واحده، فاذا جاء ليفعل مره ثانيه الله جل وعلا ما يمثله منه. اذ انه لما شق الرجل مره شقين ونادى عليه قام الرجل متهللا، فاراد ان يقتله مره ثانيه او يشقه مره ثانيه، فجعل الحلقه جعل الله حلقة من داء من حديد على رقبته، فما استطاع أن يشقه مرة ثانية، يخذره الله في المرة الثانية، لكن المرة الأولى ابتلاء وفتنة واختبارا. لسه ها؟ آه نعم، إذا تمكن من شيء خارق للعادة ما يكون إلا مرة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة، ما يستطيع أن يفعل مرة ثانية في أمر خارق للعادة. إذا ما رجع على يكشفه، لأنه هو أول ما يدعي الثاني هو يقول أنا نبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي، فتقول أنا ربكم، وقال الله تعالى إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بربكم لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا تفضل تميم الداري. طيب هو الان تميم الداري وصف الوصف الدقيق له انه كان مسلسل وكانت رأسه عند ريشي، هذا الوصف الذي وصفه تميم الداري كان مسلسل. هاي نعم ما وحتى هذه ما نقول انه ما كان على الاسلام، رد جميل، ما لما راه ما كان على الاسلام. نعم. اذا خرج الشخص وجب على الانسان ان يدعو الى الله وكذلك يدعو الى الله، ولكن معروف ان انه يجوز الارض بساطا وغلبا وتدور به الغرض المقصود هو ينعى عنه في مكان لا يراه فيه، إن استطاع أن كان يعد على أصل شجرة ما يراه الدجال فيه يكون في هذا المكان، لا يستشرفه لأن خلاص أنت إذا جاء كهرب أنت على المدينة ومكة، إذ أن الأصل أنك ما تستشرف الفتنة، يعني هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنك ما تستشرف الفتنة حتى لا تستشرفها، إذا يتطلع في الفتنة ويرى أن هو يعني من القوة بمكان ومن الإيمان بمكان، فإن الله جل وعلا يبين عواره في ذلك. لا ما خرج الدجال، كان في المدينة، الحديث كان في المدينة. ليبين كذبه، لو قلنا بصحة هذه الرواية وأنه هو الذي يخرج هذه علامة فيه، إذا أن السلم بين أن هذا أقوى الناس خير البشر على الإطلاق في هذا الزمان هو هذا الشاب، لأنه هو الذي سيبين عوارف، وهو عندما ينادي عليه يقوم متهللا فيقول والله ما ازددت، قال تؤمن بي بعدما شقه للصيد، قال تؤمن بي، قال فقال قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور بسبب الله، أنت الذي أنبأنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد ان هو يكون النبي؟ لا لحظة طيب ها؟ ماشي، لكن هو نقول خير الشباب حتى ولو قلنا موجود خير الشباب ما هم في هذا، لان النبي لا النبي سيكون موجود على كلامه، ان النبي سيكون موجود هذا هو لا بد من مش ردود احنا عايزين ماذا الحرب مع النصارى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شجر وحجر يقول يا مسلم يا عبد الله

خليك مع الملائكه افضل, بس البشر بيتجوزوا يا شيخ, فلازم انت طالما فضلت البشر على الملائكه خذ بقى البشر كله فتزوج كما يتزوجون. البشر يظن الملائكة نعم, إذا وصل من البشر الصلاح إلى درجة الإيمان العالي الذي يرتقي به كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن في الدنيا جنة لا يدخلها, إن في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الآخرة, هي حلاوة الإيمان والرقي عندما تقلب ربك فيمكن أن ترى ملائكة. إذ أن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كان من قمة توكل قلبه على الله جل وعلا الملائكة تصافحه في الطرق, فلما يعني التوكل نزل عنده في بعض الأوقات يعني حتى وقال إن استلمناه عن الكلب فهو استوى, فلما استوى انقطعت الملائكة عنه, قال فلما امتنعت جاءتني الملائكة تصافحني مرة ثانية. وأيضا عندما قرأ الصحابي الجليل ويقرأ ويتدبر الآيات في طين الليل يذكر الله جل وعلا في هذا الليل جاءته ظلة تماما أو غاية من الملائكة من النور, هذا من النور عليه, فيمكن للمرء أن يرى الملائكة, ممكن له أن يرى الملائكة إذا ارتقى بإيمانه. نسأل الله ذلك. لو كنت نعم أحسنت, لما قال يعني دخل حنظلة قال ساعة لما قال هلك عن حنظلة لأنه كان بينشغل باللعب مع زوجاته كده, فقال أبو بكر إذا في هلكنا نحن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة لو كنتم في الحالة التي تكون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. نعم أحسنت والله حضرتك يكمل سؤاله. نعم نعم أنت ما حضرت معنا بينا ذلك, وان جبريل عليه السلام كان بصورة دحية الكلب وماك الموت جاء صحك جاء سيدنا موسى عليه السلام لما طفعه على وجهه. ها من البشر من البشر حالة خاصة ليش؟ لأنها نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله على الله. نعم, لكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. فما دخلنا في النزاع في هذا؟ قلنا نبين لك فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من الأنبياء وأفضل من البشر. ليس البشر نعم, لكن هو أرقى البشر. إحنا بنتكلم على صالح البشر, هل هم أفضل من الملائكة؟ يعني احنا نزعنا في صالح البشر لا في الانبياء, نزعنا الان في صالح البشر والملائكه من افضل, ما النزاع؟ طيب ماشي نتنازل مع حضرتك كما قلت, لكن نقول هنا النزاع في صالح البشر الانسان هو الذي يقدم فقط للادله المتوفره المتضافره على ذلك في الاخر. في الاخر ونحن في الاخر قلنا هم افضل من الملائكه. أما الإنسان اللي تقول على الأنبياء قال الله تعالى أولئك هم خير البري صح, والإنسان يقول أنا سيد ولد آدم فهو خير البري هو أفضل من خير البري صلى الله عليه وسلم. لا ما يقطع الإنسان غير الحمد أحد لأنه ما من أحد بلغ مرتبة من الإنسان. لا صراحة إن صالح البشر يعني ما يقدمه على الملائكة في الدنيا في الآخرة. نعم هذا الذي أراه أن الملائكة ليسوا بأفضل, أن البشر ليسوا بأفضل من الملائكة في الدنيا, لكن باعتبار النهاية هم أفضل. نعم ممن خلقنا كثير, ما قال كل البشر, قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال ممن خلقنا قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وفي البحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما صرح بني آدم لا خلقنا لا ما خلق هذا بني آدم أنت تخصها بالصالح, التكريم ما يكون إلا للصالح. إذ أن الله جل على وسم أهل الكفر والنفاق أنهم أضل من الأنعام, إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. يعني الآن أنت الكافر والمنافق البقرة أفضل منهم. لما البقرة تسبح البقرة تشكر لكن بني البشر الذين كفروا بالله جل وعلا وكفروا بنعيم الله جل وعلا هؤلاء أضل من البشر. أعلى التكريم شيخ الدين، أعلى التكريم هو أعلى التكريم. نعم نعم نعم. من بعض العلماء قال العالمين هو كل خلق غير الله جل وعلا، لكن عندما تحصل وتنظر أترى هما الثقلين، هما الثقلان الجن والإنس. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أعتذر لله أنت سعيد العمل هذا. خلاص جمع أنا قلنا لا تأخذ من العراق حديثا. الرجل هو ما يريد يتزوج، تقول النساء هم أتباع المسيح.